يتبعه مليار مسلم على وجه الأرض على عجريهم وبجريهم بما فيهم أن يسب وأن يهان وفيهم عين تطرف، ده ما تجرأوا على هذا إلا بعدما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين. وأنا أقول هذا بكل أسف، يعني أنا قلت قديما وأقول وسأقول، الذي يأتي مثلا فيكتب بالخط العريض في الجريدة هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية، أنا نفسي أفهم هذا الكلام، يعني يصح أن يكتب هذا العنوان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكتب إنسان مسلم عنوانا في جريدة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدس الحب الأول؟ أو الله قرأت هذا، يقدس الحب الأول وكان يستقبل أزواجه بالقبولات؟ أعوذ بالله، هذه عناوين أنا قرأتها وعلقت عليها في وقتها. النهاردة أعداؤنا لما رأوا أن مثل هذا موجود في دين المسلمين غرهم، جاء رسم لم يكن الرد الفعل اللائق فخلاص استمرؤوها، لكن الحمد لله الذي أيقظ المسلمين من سباتهم وبدأوا يتخذوا موقفا إيجابيا. أنا عايزك تربي ابنك، تجيب ابنك ده تقول لماذا يحيى هذا الولد؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نكاية في هؤلاء، نعيد الكرة مرة أخرى، كل رجل مخالف في دقيق أو جليل فليرجع إلى نفسه ولينظر هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا يستصغرن الشيء اليسير كما قال القائل إن الجبال من الحصى. جزاك الله خير.